بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس الثالث من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في كتاب الطهارة إلى قوله: فصل. وتجوز الطهارة بالماء المطلق، لأن نحن في عندنا الطهارة نوعان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. الطهارة من الحدث التي هي الوضوء والغسل، الوضوء من الحدث والغسل من الجنابة والحيض والنفاس، فهذه طهارة من الحدث يشترط فيها أن يكون الماء طاهرا مطهرا، وهو ما يعرف بالماء المطلق، يعني غير مقيد بشيء، لا بوصف ولا باختلاط غيره به، كماء السماء المطر وماء العيون والعين والبئر والأودية والبحار. وإن غير طاهر بعض أوصافه، يعني ماء المطر نزل اختلط بتراب الأرض وسالت به الأودية وسالت الأنهار، شو بيجي لونه؟ بلونه على ترابي تقريبا، ولو كان لونه ترابيا بيقول: ولا يضر تغير أوصاف الماء كلها بجامد كالتراب. ما في إشكال، إن تغيرت أوصافه بجامد يبقى طاهرا من غير طبخ، طبعا من غير طبخ. فلو نقعنا الحمصات والفولات بالماء، نقع من غير غلي وتغيرت طعمة الماء أو لونه أو ريحه، ما بيأثر. لو حطينا ورق شجر، ورق الليمون، ورق النارنج، لو حطينا فيه، لا، إذا حطيناه من غير غلي لا يضر، بالغلي يضر. هلا الشاي نفس الشيء، إذا حطيت ورق الشاي من غير غلي ما بيأثر، بالغلي صار طبخ، فمن غير طبخ لا يؤثر وبالطبخ يضر. نعم. كالتراب والزعفران والأشنان والصابون، أو أنتن بالمكس، إذا ما طال المكس فيه وبقي في ماكثا الماء الراكد الدائم هذا لا يؤثر، ولو طال بالمكس، ولو صار مثل المستنقع طلعت ريحته، أنت شو ما صار فيه يبقى طاهرا مطهرا، بجوز أنت ما تقدر تشم ريحة حتى أو تمر من جنبه. مهما كان، ولو كان في حيوانات، يعني أن حشرات مائية، ولا بماء، لا بماء خرج عن طبعه بكثرة الأوراق أو بغلبة غيره أو بالطبخ، زال عن طبعه بكثرة الأوراق، يعني نزل فيه أوراق شجر لحتى ما أصفي اسمه ماء، ما حطينا فيه تراب، شوية تراب تغير لونه، زدنا التراب شوي تغير، بعدين صار طين، ما عاد في مي، لا، إذا غلب غيره عليه خرج عن طبعه. وما هو طبع الماء؟ الرقة والسيلان والإرواء والإنبات، خرج عن طبعه كليا ما عاد اسمه ماء. نعم. ولا بماء خرج عن طبعه بكثرة الأوراق أو بغلبة غيره، حطينا ماء وحطينا معه شاي، قليل من الشاي مع كثير من الماء لا يضر، إذا غلب غيره عليه ما عاد يصح الوضوء به. ليه؟ قال: لأن الغلبة تخرجه عن كونه مطهرا، هو طاهر ولكن ليس مطهرا. هل ستأتي معنا الغلبة كيف تكون؟ الغلبة تكون إذا كان المائع المخالط له أوصاف أو كان لا أوصاف له. إذا كان المائع المخالط مثل ماء مستعمل مع الماء الطاهر، في أوصاف، في لون، طعم، رائحة، فيه ما بيختلف عن بعض، قال نقدره بالأوزان والأرطال، رطلين من الطاهر مطهر مع رطل من المستعمل لا يضر، وبالعكس منع. وإن كان المخالط المائع له أوصاف مثل الخل، مثل في عندنا مثلا الشاي، فهذا إذا كان له ثلاثة أوصاف: اللون والطعم والرائحة، فظهور وصفين بالماء من مائع له ثلاثة أوصاف يعتبر غالبا، ووسط من ثلاثة يعتبر مغلوبا. فإن غلب الماء الطاهر كان مطهرا، وإن غلب المستعمل كان مطهر طاهرا غير مطهر. أو بالطقس كالأشربة، شلون يعني؟ هي لا، إذا سؤالك البابونة، الماء الورد، زهورات، وهالمشروبات كلها اللي تنطبخ من مي، الليمون، الكمون، كذا، متى ما حطيناها وطبخناها طبخ ما عادت يمشي الحال، صارت طاهرة غير مطهرة. طاهرة بمعنى أنك بتشربها، أما مطهرة لا ترفع الحدث. كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق، مرقة الحمص، مرقة الدجاج، فكل ماء طبخ به غيره المطبوخ به معه، سواء كان جامدا أو كان مائعا، كيفما كان الطبخ فإنه يخرجه عن كونه مطهرا. إذا لم يطبخ فإن بقي على طبيعته جاز مطلقا، إن خرج عن طبيعته لم يعد مطهرا. إذا لم يكن مطهرا مو صار نجس، شو بيصير؟ طاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر يشرب، ولكن ما بيصح رفع الحدث. ولا بماء قليل وقع فيه نجس، ما لم يكن غديرا لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر، أو لم يكن عشرا في عشر. كيف المسألة؟ احنا في عندنا قاعدة بين الفقهاء بتقول الماء القليل ينجس بوقوع، يعني يتنجس بوقوع النجاسة فيه ولو قلت، والماء الكثير لا ينجس إلا إن ظهر أثر النجاسة في الماء. هي قاعدة عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ما في اختلاف. لكن ما هو ضابط القليل وما هو ضابط الكثير؟ بدنا نشوف بقى. قال المالكية القليل ما لم يظهر فيه أثر النجاسة، فإن ظهر أثر النجاسة كان كثيرا، كان الماء قليلا، معنى قليل النجاسة ينجس قليل الماء. فإذا وقعت نجاسة في ماء وظهر أثرها فيه صار الماء نجسا، إذا لم يظهر أثرها فيه يبقى الماء طاهرا. كاسة مي مثلا وقعت فيها نقطة دم وما ظهر، تلاشت النقطة الدم أو البول، هل شو حكمه هذا الماء؟ طاهر مطهر؟ مطهر، ما في مشكلة عند المالكية. ذهب الشافعية إلى أنه إذا كان دون القلتين 12 سنة كثمان يعني برميل، فإنه يكون طاهرا، فإنه يكون نجسا بوقوع النجاسة ولو لم يظهر أثرها. إذا كان أكثر من قلتين، بلغ القلتين فأكثر، فعندئذ لا ينجس إلا إن ظهر أثر النجاسة، لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. هذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية. ذهب الإمام أبو حنيفة ذات قال إذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس بقليل النجاسة، إذا وقعت قطرة دم أو بول ما بتنجسه، وإذا كان الماء قليلا يتنجس. قالوا شو ضابط القليل والكثير؟ قال لك يجي لغدير مي، بركة مي، لو حركنا أحد الطرفين زتينا فيها حجر متوسط أو صغير، تنداح على وجه الماء، شو تنداح؟ دوائر. آخر حد للدائرة وين بيصل؟ بيصل لهذيك القرنة. زتينا الحجر بهالزاوية، آخر مكان وصلت الدوائر إله زي تلك المكان. قيسونا يا لنشوف قديش المسافة، طلعت تقريبا 10 أذرع ب10 أذرع. فأبو حنيفة قال إذا كان غديرا لا يتحرك الطرف الثاني بتحرك الطرف الأول، شو التحرك المقصود؟ حركة المتوضئ، أنك أنت اغترفت ماء، هذه اغتراف الماء بحرك المي، لوين بيصل آخر دائرة تحرك؟ لهنيك، هذاك المكان بإمكانك أنت تتوضى منه. هذا القياس. ثم استحسننا أن تكون البركة كلها طاهرة. ليه؟ لأننا حكمنا على هذا الماء بأنه كثير، وما لم يظهر فيه أثر النجاسة في هذا المكان أو في ذلك المكان فكله طاهر. لا يمكنك أن تقول إذا وقعت النجاسة هنا فذلك المكان طاهر، وأما هذا المكان نجس. ليه؟ للاتصال بين الماءين. إذا كان هذا الماء نجسا وذلك الماء متصل بهذا الماء فينبغي أن يكون الآخر نجسا مثله بالتعدي. إلا أننا لما حكمنا على ذلك الطرف بأنه طاهر انعكس الحكم على هذا الطرف الذي سقط فيه النجاسة القليلة ولم يظهر أثرها، هذا الطرف أيضا صار طاهر، والأطراف الأربعة والوسط صاروا طاهرين. معناها إذا كان الماء بحيث لا يتحرك الطرف الثاني بتحرك الطرف الأول فهو ماء كثير لا ينجس إلا بظهور النجاسة، قليل النجاسة لا ينجسه، وإن كان يتحرك الطرف الآخر بتحرك الطرف الأول إذن هو قليل، فقليل النجاسة ينجسه. هذا قول أبي حنيفة، ما في إشكال. وقال الصاحبان إذا بلغ الماء عشرة أذرع في عشرة أذرع، هو نفس قول أبو حنيفة إلا أنه شان ما ينبقون أنه يترى وصل الميدة هني الحركة هنيك ما وصلت، خلص قدروا لك عشر في عشر وارتاحوا وريحوا، ومبنى ذلك على القياس، وجعل العشرة في عشر هو الضابط بين الكثرة والقلة، ولا عبرة بحجم الماء أن يكون أدش سماك غمق الماء شبر نص متر نصف ذراع ذراع شو ما كان يكون، صار الماء كثيرا باعتبار مساحته وليس باعتبار كتلته الحجمية. بينما الشافعي نظروا إلى الكتلة الحجمية، إذا بلغ الماء قلتين سواء حطيته في إناء مستطيل مربع مدور عالي أسطواني كيف ما كان، متى ما بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. أبو حنيفة قال لك بده يكون مساحة سطحه بحيث لا يتحرك أحد الطرفين بتحرك الآخر. الصاحبين قالوا مساحة سطحه عشرة أذرع في عشرة أذرع، فإذا بلغ عشر في عشر شو صار الماء كثير كثير، فقليل النجاسة لا ينجسه. متى ينجس؟ عندما يتغير أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة. مثل منه إذا كان نهر جاري، نهر النهر الجاري وقعت فيه نجاسة بتأثر؟ لا، ولو زادت النجاسة ما بتأثر. أما إذا تغير لون النهر أو طعمه أو ريحه بالنجاسة صار نجسا. ما حكينا لكم ذاك اليوم عليهم من الله ما يستحقون، صاروا يقتلون الأبرياء ويلقونهم في نهر الفرات، قتلوا حوالي 150 شخص بريء بس لأنهم ما وقفوا معهم، قتلوهم برصاصة ويلقونهم في النهر حتى تغير لون النهر إلى الدم. شو نعتبر هلا خلص صار نجسا؟ ليه؟ مع أنه نهر جاري، لظهور أثر النجاسة بلون أو طعم أو ريح. أما لو واحد أو اثنين وما ظهر أثر النجاسة بيبقى طاهر. لا نجس، وقوع النجاسة. ولا بماء قليلا وقع فيه نجس ما لم يكن غديرا لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر. كيف لا يتحرك؟ بحركة المتوضئ يعني. أما إذا ظليت أنت تقرب وتحر فيه مي الشيء طبيعي بده يتحرك، الحركة المعتادة الطفيفة. أو لم يكن عشرا في عشر، فقول العشر في عشر قول مين؟ صاحبين. قول الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفه بتحرك الآخر هذا قول الإمام. دائما عندنا قاعدة في الفقه أن الإمام لا يقيد، لا يعطيك أرقام، بيقول لك أنت المبتلى إذا شفت الماء كثير معناته كثير، إذا شفته قليل معناته قليل، يفوض إلى رأي المبتلى، بيقول لك شغل لي عقلك شو أنا بدي أعطيك المسائل كلها. الصاحبين بيعطوك الأرقام الدقيقة، عشر في عشر مثلا. وعمقه ما لا تنحسر الأرض بالغرق فإنه كالجاري وهو ما يذهب بتبنة. الماء الجاري ولو كان جريه ضعيفا جدا طالما أنه متجدد فإنه عندئذ يعتبر جاريا. لكن شرط الجريان من أين يجري؟ من الأسفل أم من الأعلى؟ من الأعلى. يعني جرى المي هذا المغلق كله عم تعبي مي، طف المي وصار يقلب شوي، متى ما قلب بمقدار لو حطيت على الوش المي تبني بتمشي التبني يعتبر الماء جاريا وصار الجرن كان نجسا وقعت فيه نجاسة بول مثلا، احسن ما تكب المي افتح الحنفية عليه خليه يطف ويخدق شوي، تحول من نجس الى طاهر. شو بيقول؟ اذا كوثر الماء ذهبت نجاسته. هي طريقة لتطهير الماء. هلا نحن المأنفين شو بنعمل؟ بيكون عنا معبي الجرن كله مي، نزل قطرة بول، شو بيساوي؟ بيقلبه كله مي سخنة، خصوصا اذا كنا عم نتحمم مثل الله يغفرنا ويسامحنا بمية الفيجة عم نستخدمها للاستنجاء، في وقت انه بزمننا الان ما عم يلاقوا مية فيجة للشرب. هذه من اكبر المصائب في دمشق. نحن البلدة الوحيدة اظن في الكون، ما بعرف انا سافرت والله ورحت واجيت وسألت، ما بعرف انه في بلدة ثانية في الارض بتستنجي بنفس المية اللي بتشرب منها. ما بعرف الا نحن، ما نعرفانين قيمة مية الفيجة عندنا. روح وين ما بدك، لمصر، للسعودية، للأردن، لبيروت، لتركيا، روح لأوروبا، روح على الحج، وين ما بدك تروح مية الشرب بمصاري. ما في إلا عنا بس مية الشرب ببلاش، ندفع حقها للدولة في الخدمات الرمزية، والغريب أنه منشطف فيها ومنغسل الحمامات فيها والسيارات وللدواب وللكذا وللاستنجاء كله بمية الفيجة. البديل موجود، حفر الآبار، أن نمدد في بيوتنا شبكتي مياه، وخصوصا في المحاضر. هذا الكلام صار لي سنوات حاكي، وخصوصا المحاضر اللي هلا عم تنشأ، بإمكاننا نمدد شبكة مياه في كل بناء، شبكة للخدمات وشبكة للشرب والطبخ. هذا ممكن أم لا؟ وبسهولة، بس بده شوية مروة، شوية تفكير، شوية تفكير بالعواقب. ليك مية الفيجة الآن ما أتكفيت، والسبب واضح، كثرة الجفاف وكثرة عدد السكان في دمشق. اليوم دمشق تحتضن لا يقل عن 3 أمثالها. شيء طبيعي أنه حنستهلك ماء زيادة، ونحن في ناس جايين من ناح الدير، من ناح الرقة، من ناح عندهم بذخ في الماء، ماء كثير عندهم، ما بيعرفوا انه والله الاقتصاد في الماء، ونحن تعودنا الاسراف والعياذ بالله تعالى. هذه النعم اذا ما اكرمناها اكرمنا مجاورتها فاننا سنتعرف عليها بفقدانها. لك المي قلت شوي في دمشق، شوف شو صار في حالة الناس. ليش ما في حلول بديلة؟ مياه الآبار، كيف بأي حق انت بتسقي الشجر بمية الفيجة؟ بأي حق؟ ما مو صح هذا العمل. عم نغسل السيارات، بتلاقي واحد احيانا مجند عسكري عند الكوليبا بيمسك برشل الارض بمية الفيجة. ليه؟ ما في بديل مثل ما تفضل. لو انه نحن كل حي من الاحياء قدم رخصة لحفر بير، سير بير وعطي الجوار كلهم يستخدموا المياه، مياه الآبار للاستعمال. بعض الإخوة بيقول لك أنا متى ما تغسلت بغير مية الفيجة شعري بيتجعد. إيه ما اختلفنا شعرك بيتجعد، بس في عندك ناس عايشين معنا بنفس المدينة ما عم يلاقوا مي ليشربوا، بس ما بدهم يتحمموا، شرب ما عم يقدروا يشربوا. ما شفتوا ظاهرة البيدونات؟ كل واحد حامل بيدون، هلا كانوا أول شيء يحملوا بيدون المازوت، هلا ما بدهم مازوت بدهم مي. أسأل الله العافية. فلما نجي نحن بالفقه نقرأ أحكام المياه، بيجينا بعض الإخوة المتفذلكين بيقول لك نحن اليوم بزمن جهاد في سبيل الله وأنتم عم تحكوا بأحكام المياه. أسألك بالله، نحن اليوم بحاجة أحكام المياه أم لا؟ مو تعودنا نحن من صغرنا هي كاسة المي قدامي بيقع فيها ذبابة، شو بساوي؟ بيمسك الكاسة وبكبها كلها، أليس هذا ضربا من الإسراف؟ قول في زمن ماضي كان في وفرة مياه والحمد لله، الآن بأني حق عم تكب الكاسة؟ خصوصا من بعض الأغبياء بيروح بيكبها مثلا بالبلوعة، لك ماشي الحال بيك تكبها وتكبها، لك صيّة لدابة، لك صيّة فيها شجرة منيح، ممكن تلاقي ما في تفكير أبدا باقتصاد المياه. ما زال في ناس بزمننا نحن اللي نحن عايشينه الآن بقلة المياه ما يشعر أنه في مشكلة. يفوت الواحد منه للحمام بده يعبي البانيو ويعب البانيو ويرطب، تخباني حق. الآن نحن في حالة مجاعة، في حالة عطش، في حالة شح المياه، ما عاد يجوز لنا نعمل هيك. في أيام من خلق ممكن، أما الآن لا. نفوض أمرنا لله. فإنه كالجاري وهو ما يذهب بتبنة فتجوز الطهارة به ما لم يرى أثر النجاسة وهو لون أو طعم أو ريح. قال والماء المستعمل طاهر غير مطهر، هو المختار هو المعتمد. شو الماء المستعمل؟ يعني الماء اللي توضيت فيه. شوفوا هلأ مثلا ونحن بنتوضى بالماء وبنجمع فضل الوضوء بإناء آخر، يعني ما بدنا شيء يروح بالكب الصرف الصحي إلا النجاسة. لما نتوضى على المغسلة نتوضى من إناء لطشط مثلا، هذا الطشط مثلا نخلص مياه الوضوء مياه الاغتسال، نمسك الطشط هذا ونكبه بالزريعة، مو أحسن؟ هي كمان بدها بديل، ما بديل ليش؟ عندنا حلول، بس هي بدها تشغيل القلب والضمير، تحريك العقل. ليش المي كلها تعمل تروح كب للصرف الصحي؟ منحولها للسقيا. وروي عن الإمام أنه نجس مغلظ، وعن أبي يوسف أنه مخفف، وهو ما استعمل لقربة أو لرفع حدث، خلافا لمحمد رحمه الله. يعني الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل لرفع حدث، واحد توضأ، أو لقربة، واحد غسل اليدين قبل الطعام على وجه السنة. الماء المتقاطر، وانت متوضي غسلت يديك للطعام، شو حكم هذا الماء مستعمل؟ ليه؟ لأنه أخذ، لا، لأنك اقتربت فيه إلى الله، أخذت مقابله ثواب تطبيق السنة. تمام. فغسل اليدين قبل الطعام بركة مسنونة، فغسل اليدين سنة، فإذا غسلت اليدين صار الماء مستعمل، مو شرط يقطع حدث دائما. وإمتى يصير الماء مستعمل؟ بأول ملاقاة الجسد أم بانفصاله عن الجسد؟ قلنا القياس عند أول ملاقاة، الاستحسان عند انفصاله عن الجسد. فبتنزل المي على الإيد بتضل عم تطهر إلى أن تنفصل، متى ما انفصلت صار الماء مستعملا. ويصير المستعملا إذا انفصل عن البدن، وقيل إذا استقر في مكان، متى ما أن قيل يعني القول ضعيف، أنه ولو انفصل. هلأ لو أن واحد غسل إيده اليمين فتقاطر منها قطرات ولكنها لم تستقر على الأرض، تقاطر من اليد فتلقفه باليد الأخرى وغسلها، على القول الثاني هذا القيل جاز ويعتبر مطهرا، على القول الأول لا يكون مطهرا، بمجرد انفصل الماء عن الجسد صار مستعملا. فلو غسلت به عضوا آخر لا يجزي، طاهر غير مطهر، هذا المعتمد. هلأ في مسألة اسمها مسألة جحط، من خلاف بين أبي حنيفة ويوسف ومحمد، والأقوال الثلاثة ما هي المعتمدة؟ شوف شو قال لك في بداية المتن، والماء المستعمل طاهر غير مطهر وهو المختار. ولو انغمس جنوب في البئر بلا نية، لما تصور المسألة واحد أصبح جنوبا عليه اغتسال بده يغتسل، ما في مي بالبير، في مي، الدلو تبع البير واقع فيها، جاي واحد من اولاد اللي بيشاغبوا ماسك الدلو وزادته في المي، حسبي الله ونعم الوكيل. لكن انا بدي اتوضى او بدي اغتسل، شو بدي اعمل؟ قال نزل من البير، البير بالعاده له منزل بيكون، فنزل لاسفل البير حتى يجيب الدلو، انغمس بالمي كله انغمس، وصل أخذ البير وقف على الراعونة تبع البير، القرنة العالية الحجرة اللي بوقف عليها اللي بيكلي النهر بيعزله، وأخذ البير وطلع لفوق قال له شافوا هاي البير، هاي الدلو. طيب ما الحكم في هذا المنغمس وفي الماء الذي في البئر؟ عندنا ثلاثة أقوال، ثلاثة غير معتمدة، ثلاثة، قول أبو حنيفة وقول أبو يوسف وقول محمد، والأقوال الثلاثة ليست هي المختارة. قال ولو انغمس جنوب في البئر بنانية فقيل شايف شو عبر عن المسألة؟ بقيلة يعني قول ضعيف. الماء والرجل نجسان عند الإمام أبي حنيفة، يعني تنجس الماء لأن الماء الناتج عن الجنابة نجس عند الإمام، ثم يتنجس أول ما تلاقى الإنسان مع الماء، مثلا رجليه نزلت في الماء، شو صار الماء؟ نجس، ليس مستعمل، هي الرواية الضعيفة، صار الماء نجسا، فنزوله في الماء لا يطهره. إذن المنغمس نجس والماء نجس، هي الرواية الضعيفة الأولى، خلينا ننساها. والأصح أن الرجل طاهر والماء مستعمل عنده، هي الصحيحة. شايف شلون الماء الرجل الإنسان المنغمس الجنب بيطهر، والماء شو بيصير؟ مستعمل. ما هو الماء المستعمل هنا؟ كل الماء مستعمل أم الماء الذي لاقى جسده؟ الماء الذي لاقى جسده مستعمل. طيب نسبة هذا الماء بالنسبة للبير قليل إلى كثير أم كثير إلى قليل؟ شو هو القليل والكثير؟ إذن ماء البئر باعتبار الكثرة طاهر مطهر ما زال. طب أول جنوب انغمس، ثاني جنوب انغمس، ثالث جنوب انغمس، والماء صارت نسبته الأكثر هو الماء المستعمل والأقل هو الماء الطاهر مطهر، عندئذ شو بصير ماء البئر؟ مستعمل تبعا للأكثر. خلاص أنا عم أصورها، هتجي معنا هتجي معنا، لا تستعجل علينا. وعند أبي يوسف رحمه الله هما بحالهما، هي مسألة جحط، الجيم هو قول أبي حنيفة أنهما نجسان، والحاء هو قول أبي يوسف أنهما على حالهما، الرجل يبقى جنبا والماء يبقى طاهرا نيح لعدم النية. وعند محمد رحمه الله تعالى الرجل طاهر والماء طهور، هي الطاء طاهران، فالمسألة جحط، الجيم نجسان، الحاء على حالهما، والطاء طاهران، أي هو القول المعتمد؟ وثلاثة غير معتمدين. المعتمد مثل ما قال لك والأصح، حطه تحت خط إذا حبيت كلمة الأصح، والأصح أن الرجل طاهر والماء مستعمل عند الإمام، الماء الذي لاقى جسده فقط، اكتبوا عليها علق عليها، الماء الذي لاقى جسده فقط وهو قليل إلى كثير. لكن رواية ضعيفة والرواية المعتمدة، لأن الرواية المعتمدة هي تتفق مع أول كلمة في المتن، والماء المستعمل طاهر غير مطهر هو المختار، هذا قول الإمام وهذا المعتمد. بعدين قال لك والأصح أن الرجل الطاهر والماء مستعمل عنده. تعرف أن المسألة مو مذكورة بمراقي الفلاح، المسألة بمراقي الفلاح ما مرئت، تمام، مسألة جحط. كيف شو نستفيد منها المسألة إذا الأقوال الثلاثة غير معتمدة؟ نستفيد منها أن نفهم شو وجهة نظر الإمام وأبو يوسف ومحمد، بعد ذلك نتعلم القول المعتمد في المسألة، بس بدنا نفهم كيف يفكر الإمام في هذه المسألة، ما هي قواعده، ما هي أدلته. هلأ قال وموت ما يعيش في الماء فيه لا ينجسه كالسمك والضفدع والسرطان، يعني موت الحيوان المائي في الماء لا ينجس الماء. طيب إذا قلنا ما يعيش في الماء بغض النظر عن مولده، سواء كان يولد في الماء أو يولد في البر، أكثر عيشه أين؟ في الماء، معناته هو مائي. إذا كان أكثر عيشه في البر فهو بري، وهذا اللي بنسميه إذا بيعيش بالبر وبالماء معا شو بنسميه؟ برمائي. البرمائي ننظر ما هو أكثر حاله فيحكم به. وموت ما يعيش في الماء، ما قال لك ما يولد في الماء، لا، ليس العبرة في الولادة. هلا في من الحيوانات تطلع على الشاطئ بتحط بيوضها وبترجع على الماء، مثل السلاحف مثلا، كالسمك والضفدع والسرطان. وكذا موت ما لا نفس له سائلة كالبق والذباب والزنبور والعقرب، موت هذه الأشياء في الماء ما لا نفس له، شو كلمة، شو معنى كلمة لا نفس له؟ ليس له نفس سائلة، ليس له دم سائل، لا يؤثر في الماء. قال وكل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسة عينه. كل إهاب، ما معنى كلمة الإهاب؟ الجلد قبل الدباغة، الجلد بعد الدباغة ما اسمه إهاب. فدير بالك إذا واحد الله بعث له مولود لا تروح تسمي لي يا إهاب، لأنه شو معنى كلمة إهاب؟ الجلد النجس اللي هو النعم والسبعة نعام من الاسم الحلو، مو حلو الاسم، بس سبحان الله في ناس تطلق الاسم من غير أن تفقه معناه. فكل إهاب دبغ فقد طهر، دباغه يطهره. نعم، لكن إذا إنسان مات سلخنا جلده ودبغناه بيطهر شيء؟ لا. ليه؟ ليس لنجاسته، لكرامته. إذا أفتينا لك بطهارة جلد أخيك الإنسان، بكرة تستحلوا نستحل جلود بعضنا البعض، نصير كل ما يموت ميت نسلخ جلده من ندبغه ومنبيعه لأمواتنا. بنعملون هيك، واحد بينبش قبر أبوه جده بيساويهم مشان يربح مصاري، ممكن يصير هيك. لا، جلد الإنسان لا يقبل الدباغ. والخنزير لنجاسة عينه كمان، هذا مذهب الحنفية. قال والفيل كالسبع، وعند محمد رحمه الله تعالى كالخنزير، يعني جلد الفيل عند محمد لا يطهر بالدباغ، وعند أبي حنيفة جلد الفيل كسائر السباع يطهر، إلا فقط جلد الخنزير حصرا لا يطهر، باقي أنواع الجلود كلها تطهر، الأفاعي والحيات والسباع والذئاب والأسود والنمور والفهود، كل الحيوانات تطهر بالدباغ. نعم. كيفية الدباغ حتأتي معنا، هناك دباغ حقيقي وعندنا دباغ حكمي. الدباغ الحقيقي أن تضيف له وسائل إضافية لتسرع مدة التغير، وأن يحفظ هو النشف في الهواء مع التمليح والتثريب والتشميس، تزول منه الرطوبات والعفونات فيأمن العاهة ويأمن الفساد. أما الدباغ الطبيعي أنك تنشره بالشمس، ما تساوي فيه شيء، تنشره بالشمس على الحل، الشمس بتمتص كل الرطوبات النجسة أو الرطوبات الحية وتجعله يابسا، عندئذ بيطهر. قال وما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاء، يعني إذا كان يمكن أن يدباغ فيطهر، إذا ذبحته بالذكاء الشرعية بسم الله الله أكبر أو نحرته فعندئذ يطهر، وإن لم يؤكل لحمه، وكذا لحمه يطهر، لحمه ويطهر كل شيء، ولكن لا يؤكل لأنه غير مأكول اللحم. مثل إذا واحد جاب نمر وذبح وذبح، شو حكم الجلد؟ من غير دباغ، واللحم طاهر ولكن لا يؤكل. هون هيك عم يقول. هلأ في مناق الفلاح شو قال؟ وتطهر الزكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحم، هناك أفتى بعدم الطهارة، هنا قال لك وكذا لحمه وإن لم يؤكل. قال في الدر المختار يطهر لحمه على قول الأكثر، علق الكلام، يطهر لحمه على قول الأكثر إن كان غير مأكول، هذا أصح ما يفتى به، وإن قال في الفيض الفتوى على طهارته. عفوا عفوا عفوا عفوا، نقص كلمة واحدة أنا. قال في الدر المختار ولا يطهر لحمه، مو يطهر مثل ما في مراقي الفلاح، يعني ولا يطهر لحمه على قول الأكثر إن كان غير مأكول. معناته إذا واحد صاد فهدا أو صاد نمرا أو أسدا، شو حكم الجلد؟ إنه هو بالصيد بالذبح بالزكاة طهر. طيب، حتى بالصيد كمان يطهر، تمام يطهر حتى في الصيد، لكن لحمه إن كان مأكولا حل لحمه، وإن كان لا يؤكل لا يطهر على قول الأكثر، هذا أصح ما يفتى به، وإن قال في صيد القدير الفتوى على طهارته، مثل ما يقول هون الفتوى على طهارته. لكن إحنا دائما عندنا في المذهب الحنفي إخواني المعتمد هو كلام من؟ ها؟ من؟ لا، لما بيختلف أبو حنيفة والصاحبين والمحققين مين عندنا المعتمد الذي كلامه هو الزبدة؟ الشيخ العلامة المحقق محمد أمين ابن عمر عابدين المعروف ابن عابدين، صاحب الحاشية المشهورة، حاشية ابن عابدين مشهورة معروفة، هي عمدة المفتين. فنحن دائما مرجعنا ومعتمدنا في المذهب الحنفي هو ما رجحه العلامة ابن عابدين. هون ابن عابدين رجح أنه لا يطهر لحم غير المأكول بالزكاة الشرعية، الزكاة هي الذبح ليست الزكاة، الزكاة هي دفع المال. وإن قالت الفيض الفتوى على طهارته. الدر المختار جزء واحد صفحة 137. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. بس أما إذا دبغنا الجلد تبعها الإهاب فإنها تطهر. طب على السؤال، لما نذبح لحوم الأضاحي ومناخذ الجلود ونذبغها، ليش بنذبغها جلود؟ لنجاستها فقط، لإزالة العفونة منها والرطوبة وليس لنجاستها، هي طاهرة بالذبح، فالجلد طاهر مثل اللحم. قال وشعر الميتة وعظمها وعصبها وقرنها وحافرها طاهر. ليه؟ لأنه لا يجري فيه العصب. هلا اذا واحد قص اظافيره او قص شعره بياثر عليه شيء؟ لا، ما بياثر. عظمها وعصبها كذلك، وقرنها، القرن اذا جبنا الحيوان وقصينا له قرنه بالمنشار، اذا جبنا الفيل وقصينا له العاج تبعه يصير عليه شيء؟ ابدا ما بيشعر، مثل اذا قصينا اظافير الانسان. وحافرها أيضا حوافر طاهر. وكذا شعر الإنسان وعظمه، فيجوز الصلاة معه وإن جاوز قدر الدرهم، لأننا حكمنا بطهارته. وشرط الزكاة الشرعية أن يكون الذابح مسلما قد سمى الله تعالى، وأن يكون المذبوح في اللبة بخط عن الذبح الشرعي، يعني عندئذ يطهر الزكاة الشرعية. قال وبول ما يؤكل لحمه نجس عند أبي حنيفة ويوسف خلافا لمحمد. وبول ما يؤكل لحمه نجس، شو الذي يؤكل لحمه؟ الجمل والخروف والبقر، شو حكم البول؟ نجس. نجاسة مغلظة أم مخففة؟ مخففة، مخففة وليست مغلظة. إنت بتكون النجاسة مغلظة وإنت بتكون النجاسة مخففة. هناك ضابطان، ضابط عند أبي حنيفة وضابط عند الصاحبين. قال أبو حنيفة إذا اتفقت النصوص على نجاسة شيئين فنجاسته مغلظة لاتفاق النصوص. وقال الصاحبان إذا اختلفت، إذا اتفق العلماء على نجاسة شيء فهو نجاسة مغلظة. فالعبرة عند الإمام اتفاق النصوص كتاب وسنة، والعبرة عند محمد شو قلنا؟ العبرة عند الإمام اتفاق النصوص، وعند الصاحبين اتفاق العلماء. فلو اختلف العلماء تكون النجاسة مخففة، إذا اتفق العلماء نجاسة مغلظة. هون بول ما يؤكل لحمه نجاسته مغلظة أم مخففة؟ اتفاقا. ليه؟ اختلفت النصوص واختلف العلماء في ذلك، فأدى إلى أنه نجاسة مخففة. شوف تفرق النجاسة المخففة عن النجاسة المغلظة. يعفى من المخففة مقدار ربع الثوب أو البدن، ويعفى من المغلظة مقدار الدرهم بس. أما طريقة التطهير بين النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة بتختلف شيء؟ هي هي نفسها ما بتختلف. وبول ما يؤكل لحمه نجس خلافا لمحمد، ولا يشرب ولو للتداوي خلافا لأبي يوسف. يعني هل يجوز أن نشرب بول الإبل مثلا للتداوي؟ عند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز، وعند أبي يوسف يجوز. ما الدليل الذي اختلفوا عليه؟ حديث العرانيين حكينا سابقا، هو أن قوما من عكل وعرينة جاءوا المدينة ليسلموا، فاجتووها، يعني ما ناسبوا جو المدينة فيها الحمى، مغفتهم ثم يثرب. أقسم مكيف شيء شغلوا، بدنا شوية تهوية يشغل شوية معلش. قال فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جوها، فأمرهم أن يخرجوا إلى عامل الصدقة، إلى إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها. رخص لهم في شرب بول الإبل، فشربوا فصحوا الحمد لله طابوا. ماذا فعلوا شكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتلوا الراعي واستلبوا الإبل وارتدوا عن الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم بالمسامير، وتركوا ليموتوا حرا في الصحراء نزيفا. عقوبة شديدة كانت. ليش بقى العقوبة الشديدة؟ لخيانتهم. الخائن عقوبته لازم تكون هيك. ثم قال تنزح البئر لوقوع نجاسة. إذا وقعت نجاسة في بئر ننزح البئر كاملة، لا بنحو بعر وروس وخسي ما لم يستكثره الناظر. يعني بالبئر لقينا بعرة، لقينا روس، لقينا خسي من ما يخرج من الإبل والبقر والغنم، شو بنساوي هذا؟ لا، نتجاوزه ما لم يستكثره الناظر. ولا بخرء حمام وعصفور فإنه طاهر. الحمامة كانت تزرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فيمسحها ويتابع صلاته. رد على الوزير، وزير مصالحة له عنده درس يحكي معه بعد العشاء. تنزح البئر لوقوع نجس، لا بنحو بعر وروث وخسي ما لم يستكثر، ولا بفرء حمام وعصفور فإنه طاهر. معناته بننزحها كلها. هلا في عنا بئر كثيرة وعنا بئر قليلة. البئر الكثيرة يعني كلما نزحنا منها دلوا خلفها عدة دلاء. كل ما نزحنا منها دلو يخرج منها عدة دلاء، فمعنى ذلك أنه هي بئر كثيرة. قال يكفي نزح 200 دلو منها حتى تطهر، ما تقدر تنزحها كلها. أما إذا كانت قليلة المياه تقدر تنزحها كلها، وجب نزح جميعها بوقوع نجاسة فيها. الآن الآبار في شرط مهمها، بعد إخراج الواقع منها، هي أول مشكلة. هلا الآبار كلها هي أمصان، ما صعب تعزيلها، فشو بنساوي هيك حالة؟ الأفضل أنه ينحط بين كل شوي وشوي بالأمصان ينحط شبك، بحيث إذا وقع شيء فيها ما يصل للماء. لأنه إذا وقع وصل للماء ونزل من تحت الأمصان يعني غرق تحت، فهذا ما عاد له طريقة أبدا. شو بدك تطلعه؟ شو إذا ما قدرنا نطلعه؟ لو طليت عم تنزح البير كاملة وطلع ماء جديد وسبب النجاسة الميتة موجودة، حيتنجس الماء الإضافي، فما بنستفيد شيء. واضح. فبعض الناس بيقول لك انا بخلص شغل غطاس المي شوي بتطهر، ما تطهر، بدك تطلع اول النجاسة منها. فإذا علم وقت الوقوع حكم بالتنجس من وقته، وإلا فمن يوم وليلة إن لم ينتفخ الحيوان الواقع أو لم يتفسخ. هلأ إن علم، نحن شفنا القطة هلأ وقعت في البير، خلص من الوقت اللي شفناه فيه هو المعتمد. طب أنا ما بعرف أنه في شيء وقع، عم نطلع الدلو مرة من المرات لقيت حيوان، يا ساتر، نقص أن نتوضأ ونشرب منه ونطبخ ونأكل ونغسل، شو الحكم؟ هون اختلف أبو حنيفة والصاحبين. أبو حنيفة قال لك إيه سيدي، من وقت ما رأيته. شو قال له؟ إن علم وقت الوقوع حكم بالتنجس من وقته، وإلا فمن، أبو حنيفة قال لك تعيد من يوم وليلة إذا لم يكن متفسخا، إن لم ينتفخ الحيوان أو لم يتفسخ. إذا وجدناه متفسخ الحيوان معناته قديش صار له؟ من 3 أيام. فمعناته كل شيء استخدمناه من مي، سواء عجين أو طبخ أو اغتسال أو غسيل أواعي، منيح؟ هذا كله بدنا نعيده. ليه؟ لأنه نحكم كل شيء ضمن اليوم والليلة إن لم يتفسخ، أو 3 أيام ضمن 3 أيام إن تفسخ كله يجب إعادته. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة احتياطا. وقال الصاحبان من وقت الوجدان. إمتى أنت عثرت على النجاسة؟ الآن تحكم من نجاستها الآن. طب ولو متفسخ ما كنا مكلفين، شو بدك تكلفني عندك صلوات 6 أيام؟ ما لي مكلف. ليه؟ شو وجهة نظر الصاحبين؟ قال لك احتمال صلى ميتة متفسخت 3 أيام وجا واحد هلأ زدتها، صح؟ اليقين الطهارة لا يزول بالشك، نبقى على يقين أنه كان الماء طاهرا. ايه؟ لا تخبرنا يا صاحب الطعام. وينزح 20 دلوا وسطا إلى 30 بموت نحو فأرة أو عصفور أو سام أبرص، و40 إلى 60 بنحو حمامة ودجاجة أو سنور، وكله ينزح الماء كله بنحو كلب أو شاة أو آدمي أو انتفاخ حيوان أو تفسكه. هذا بدنا ننزح الماء كله. فإذا تعذر نزح كل الماء، قال وإن لم يمكن نزحها نزح قدر ما كان فيها. منقدر بهذا التقدير، منجيب واحد خبير بأمر المياه، نقول له هي المي قديش بتكنز مي تحت؟ بيقول لك بتكنز حوالي 10 براميل. تنزح مقدار 10 براميل. قال لك بتكنز، يعني وقت وقعت النجاسة فيها كان فيها 20 براميل، تنزح مقدار 20 براميل، وهكذا بمقدار ما كان فيها من ماء. هذا قال ويفتى بنزح 200 دلو إلى 300، وما زاد على الوسط احتسب به، وقيل يعتبر في كل بئر دلوها. يعني في عندك قول بأنه بتقدر الماء، هذا قول الإمام أبو حنيفة الأول، أنه بتقدر قديش كان بالماء بالبير في مي، اللي كانوا بالمي بتنزحهم وبس، مو هي عم تخلف وتتجدد البير، كل ما نزحت منها ترجع تخلف، اللي خلفتهم ما بهمنا ياهم. يعني إذا نحن شغلنا المي العداد أخرجنا النجاسة، شغلنا الغطاس اللي عم يشبط المي حوالي 1/2 ساعة، يساوي قديش بياخذ بالساعة؟ هو 20 برميل، 1/2 ساعة 10 برميل بكفي. واحد من أهل الخبرة بالمياه يكفينا. الفتوى الثانية قول الصاحبين محمد وأبو يوسف أنك إذا نزحت 200 دلو يكفي ذلك. من أفتى ب200 دلو؟ إمام محمد قال لك أفتى بذلك لما رأى آبار بغداد الكثيرة المياه. بغداد وين واقعة؟ بين دجلة والفرات، إما تنضب المياه فيها، البركة دائما بتفور. نعم. وما زاد على الوسط، الدلو اللي بدنا ننزح فيه شو هو؟ قال لك الدلو الوسط، لا بناخذ دلو كبير ولا دلو صغير. الدلو مثلا اليوم بيعبي 5 لتر، هذا الدلو الوسط. ما في دلو 10 لتر وفي دلو لتر واحد. ما الدلو المقصود؟ قال لك ناخذ الوسط بين الدلاء، او ناخذ في كل بئر دلوها، الدلو المستعمل عليها. فلو هدلوا المستعمل على هالبئر يساوي 5 لتر، بنجبنا نحن افة كبيرة بتساوي 25 لتر، صرنا ننزلها ونعبيها مي ونكبها، نحسب كل واحدة بدلو لما بخمس دلاء تنحسب بخمسة مشان سرعة عملية النزح. وسور الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر. الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه، ليش قال الفرس وما يؤكل لحمه؟ ليش؟ شو حكم أكل الفرس؟ مختلف فيه. فقيل مكروه تحريما بمعنى حرام لأنه آلة الجهاد فقط، والآن بزمننا مع عصف الفرس آلة الجهاد، فيمكن أن نأكله ولا حرج. فرس يؤكل، يؤكل، يكره لأنه آلة الجهاد، بس هاي باب الكراهة فيه، وليس لأنه مثلا فرق. أما لحم الحمار منسوخ، لحوم الحمر الإنسية، الحمر الوحشية تؤكل والحمر الإنسية لا تؤكل. نعم. وسور الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس أبدا، يعني بحيث إذا شرب كلب من دلو تنجس، إذا شرب خنزير من دلو تنجس. سباع البهائم الحيوان مثل الأسد الفهد النمر التي تأكل اللحوم وتفترس، سورها كلها سور النجس. وسور الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطير وسواكن البيوت كالفأرة والهرة مكروه. ليه؟ لأن لا تتحاشى عن النجاسة ولكن نجاستها غير متيقنة. الدجاجة المخلات والهرة التي تجول في القاذورات سورها مكروه، أما الدجاجة اللي مرباية بالإن على الغالي والقطة اللي تربى ببيوت على الغالي هي سورها طاهر بدون شك. نعم. وسور البغل والحمار مشكوك فيه. الحمار معروف، البغل الذي أمه حمارة رمكة، تمام، الذي أمه الذي أمه إيه لا لحظة بس البغل الذي أمه حمارة رمكة رمكة، تمام، أمه رمكة يتبع أمه، وإذا أمه فرس بيكون طاهر مثل أمه. الحيوانات تتبع أمهاتها والإنسان يتبع أباه. منيح؟ فإذا وقع بغل شرب البغل من المي بدنا نعرف شو هويته، مين أبوه مين أمه. إذا كانت أبوه الفرس وأمه أنثى الحمار فهذا مشكوك فيه، وإذا كان أمه الفرس إذا كان أمه الفرس وأبوه الحمار فعندئذ يعتبر طاهرا مثل البغل مثل الفرس نفسه. أنثى الحمار أنا قلت، بس يمكن الأنثى ما عم تصل لعنده الأتان. نعم. وسؤر البغل والحمار مشكوك يتوضأ به إن لم يجد غيره ويتيمم، وأيهما قدم جاز. يتوضى فيه بعدين بيتيمم وبيصلي. وعرق كل شيء كسؤره، العرق الذي يخرج من الجلد يتبع السؤر، هذا سؤره نجس. شو بيكون عرقه نجس؟ سؤره طاهر، عرقه طاهر، سؤره مشكوك بطهوريته لا في طهارته، فعرقه كذلك. كان رسول الله يركب الحمار معرويا ويتعرق الحمار ويظهر أثر العرق في ثوب النبي، طاهر أم لا؟ طاهر، ولكنه ليس مطهرا، مشكوك في طهوريته. وإن لم يوجد إلا نبيذ التمر يتيمم ولا يتوضأ به عند أبي يوسف وبه يفتى، وعند الإمام يتوضأ به وعند محمد يجمع بينهما. نبيذ التمر، التمر الذي نبذنا فيه التمر الماء الذي نبذنا فيه التمر أياما فتغير طعمه، تغيرت بعض أوصافه. نبيذ التمر عند أبي يوسف لا نتوضأ به، وعند محمد نتوضأ، وعند أبو حنيفة نتوضأ به، عند محمد نتوضأ به وبالطاهر، نجمع بينهما. نعم. تذكروا حكينا ببحث الأشربة حكم شرب النبيذ، وأن النبيذ عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف طاهر أن النبيذ يجوز شربه، وعند محمد حرام. ما هو النبيذ؟ ما لم يعني ولو أسكر ولو كان مسكرا، كثيره يسكر قليله لا يسكر، فقليله ليس حراما عند أبي حنيفة وأبو يوسف خلافا لمحمد والشافعي. الشافعي نظر إلى المآل يقول لك ما أسكر كثيره فقليله حرام. أبو حنيفة قال لك ما أسكر كثيره بعد الإسكار يكون حراما أو عند الإسكار، يعني أول كاس وثاني كاس ليس حراما لأنه لا يسكر، الكاس الثالث يسكر فيكون عندئذ حراما. ها؟ الخمر هو عين الحرام، قليله وكثيره حرام. الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، فهذا قطرة منه حرام من الكبائر قطرها. أما النبيذ فمن غير غليان لم يغلى، بس نبذنا حطينا التمر حطينا زبيب حطينا نقوع وتغير حلوا وصار ممكن أن يسكر إذا اشتد التمر أيام، فشرب قليله عند الإمام ليس حراما وكثيره حرام. والله الأحوط هو مذهب الجمهور، لكن قول الإمام معتمد، نحن ما بناخذ فيه احتياطا وتحرزا، لكن إن وجدنا بعض الناس ابتلوا بذلك شو بقول له؟ هناك قول للإمام أبي حنيفة يسعه. المهم ما تنظر إليه نظر الكبائر ونترفق بالإنكار عليه. أما الذي وجدناه يشرب خمرا كبيرة بالإجماع ما في أي رخصة. هذاك اليوم قلت لكم على القصة اللي صارت معنا، قلت لكم في واحد سمع مني المسألة هاي، اتصل على إذاعة القدس سائل الشيخ اللي بإذاعة القدس قال له الشيخ اللي بجامع الإحسان قال شرب الخمر حلال، شو رأيك بهالكلام؟ قال له هيك قال حلال، طب عد لي شو قال. فقال له لك ليكون قال النبيذ ما قال الخمر. قال له ايه شو الفرق بين الخمر والنبيذ؟ قال له لك لا يا أخي، النبيذ فيه خلاف أما الخمر فمحله إجماع. فصير فينا مثل ما قال المثل، قال زيدا فسمع عمرا فكتب خالدا فنطق بكرا. شوف الدقة اللي عندنا، نسمع المعلومة من صحف فيها من زيد من غير، يا سيدي كله مثل بعضه. نعم. قال باب التيمم، نقف عند هذا المقدار. ايه مثل مسألة تيمم الوضوء. نعم تيمم الوضوء. نعم أيه؟ لا، أثناء كونه خمرا حرام، فإذا انقلب إلى خل تخلل صار حلالا بعد التخلل. تمام. لكن يشترط عند الشافعية أن يكون عين العنب أو التفاح، ما في لا الأنعوذة ولا البذرة ولا الإشرة. تمام. عند أبو حنيفة وبده يكون بنفسه، إذا وضعت له خميرة حتى تساعد على سرعة التخلل عند الشافعي ما بيمشي الحال، عند أبي حنيفة كل ذلك جائز وبينقلب خل وبصير طاهر إن شاء الله. باب التيمم، والحمد لله رب العالمين.